قال مالك في فدية الأذى: إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء، النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. الأمر فيه أي في فدية الأذى بخلاف الأمر في إيش؟ في كفارة اليمين، إن أحدا لا يكفر حتى يفعل بالفعل. نعم. قال: وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها. الكفارة بعد وجوبها على صاحبها، وفي حلق الرأس لم يأتي شيء يوجبها، بخلاف كفارة اليمين فيه جزء السبب وهو عقد اليمين. نعم. قال: وأنه يضع فديته حيثما شاء، النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. هذه قضية مالك مستقلة. عرفنا بأن من عليه فدية الأذى لا يخرجها إلا بعد إيش؟ بعد الحلق، بخلاف كفارة اليمين هو مخير. يقول مالك: وإنه يضع فدية الأذى حيث شاء، في مكان ارتكابه أو يصلها إلى إيش؟ إلى مكة. ولكن العلماء يقولون: الصيام لك أن تصوم حيثما شئت عن الأذى، بخلاف عن هدي التمتع، ثلاثة إيه في الحج وسبعة إذا رجعت، وسيأتي إيضاحها أكثر. أما الإطعام من نسك شاة أو ستة مساكين، فأكثر العلماء يقولون: كل إطعام سببه نسك من مناسك الحج فإلى مكة. واختلفوا في جزاء الصيد، فبعضهم قال في محل ما اصطاد عوضا عن الصيد الذي قتله عن أهل محلته، وبعضهم يقول إن كان يصلح هديا فيذهب به إلى مكة لأنه بسبب الإحرام. أما هنا كالأنسك شات، والنسك جزء من أعمال الحج، فكيف ينسك وكيف يذبحه ويضعه حيث شاء قبل أن يصل إلى مكة؟ يقول الباجي: صاحب النسك اللي هو في فدية الأذى بين أحد أمرين: إن أراد فدية الأذى فقط كالصوم والإطعام فكما قال مالك، وإن كانت فدية الأذى أرادها هديا فلا تذبح إلا في مكة، وإن قلدها أو أشعرها فلا يذبحها إلا في مكة. إذن قول مالك: حيثما شاء يضعها، إن كان إطعاما أو صياما فلا خلاف عند الملكية في ذلك. أما إذا كان نسك سيذبح شاة، إن اعتبرها شاة لحم صدق كفارة عن الأذى ففي محلها أو حيث شاء، وإن أرادها هديا بسبب أنها وجبت عليه بسبب عمل من أعمال الحج فلا تذبح إلا في الحرم، كما هو حكم الهدي عموما هديا بالغ الكعبة.